قال ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب. مراد بالكتاب كتاب سيبويه لأنه علم بالغلبة، والعلم بالغلبة إذا أطلق في كتب النحو انصرف إلى كتاب سيبوي. الصفار هذا هو أبو الفضل قاسم بن علي البطليوسي، هذا شرح كتاب سيبوي، وقد ذكروا أنه من أحسن الشروح، من أحسن الشروح. وقد مات الصفار هذا في حدود سنة 630 من الهجرة. نعم. قال ومذهب طائفة من العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التثنية عند جميع العرب. الجمع بينهما أن التأنيث فرع التذكير، وأن التثنية والجمع فرع عن الإفراد. يعني هذا وجه التنظير بين ماذا؟ بين الألف والواو والنون وبين تاء التأنيث. هذا قياس. الآن ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما الفرعية في كل، إن التأنيث فرع عن التذكير، وأن الألف والواو والنون اللي هي تثنية والجمع فرع عن الإفراد. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت. هذا تخريج استعمال العرب، نعم، وبعض العرب بهذا الأسلوب، لكن ما يلزم هذا الإعراب، هذا الإعراب ما يلزم، بل إن هذا أعني به إلحاق العلامة ليس لغة لقوم معينين، إنما هو لغة لبعض العرب، لكن كونه لقبيلة معينة هذا ليس بصحيح. إذا نقول الآن إنه إذا جاءت العلامة في الفعل المسند إلى المثنى أو الجمع، فإما أن نعرب الاسم الظاهر بدلا، وإما أن نعربه توكيدا، وإما أن نعربه مبتدأ وخبر على التقديم وعلى التأخير أو على التأخير. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. ابن عقيل سيسوق الآن جملة من الشواهد يستشهد بها على أنه قد يؤتى مع الفاعل الظاهر بعلامة في الفعل. والحقيقة أن الشواهد كثيرة، أكثر مما ذكر ابن عقيل، أكثر مما ذكر ابن عقيل، وهذه الشواهد لا تختصر على الشعر كما ذكر ابن عقيل، بل ورد في القرآن الكريم كما ذكرت لكم في قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وفي قول الله تعالى أيضا نعم فعموا وصموا كثير منهم، ورد أيضا في السنة، السنة ثم عموا وصموا كثير منهم في القرآن، ورد في السنة أحاديث أيضا ألحق الفعل أو ألحق بالفعل علامة. ومن الأحاديث المشهورة عند النحويين حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا الحديث ورد في البخاري وغيره، وله روايات متعددة الحديث، بعضها يتمشى مع اللغة وبعضها لا يتمشى مع اللغة. فالحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ شاهد للغة. يتعاقبون فيكم ملائكة، فجاء الفاعل اسما ظاهرا وقد اتصل بالفعل ماذا؟ علامة الجمع. وورد الحديث بلفظ آخر: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذه رواية عند الإمام مالك، وأظنها في البخاري في مكان آخر. الرواية هذه كما تلاحظون ليس فيها شاهد. لماذا؟ لأن الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، انتهى الكلام الآن. فأين الفاعل يتعاقب؟ الواو. قوله فيما بعد ملائكة بالليل، هذه جملة مستأنفة، قصد بها البيان والتفسير لما مر. ملائكة بالليل، إذا ملائكة خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وعلى هذا نقول الحديث هذا في إحدى رواياته فيه شاهد، فيه شاهد. في رواية فيه شواهد أخرى أيضا أوردها العكبري في كتابه إعراب الحديث، إعراب الحديث، منه ما ورد من قول وائل بن حجر: فوقعنا على الأرض بعد أن وقعتا ركبتاه، بعد أن وقعتا ركبتاه، فأتى بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى، مع الفاعل المثنى. وفي أمثلة أخرى: فوقعنا على الأرض بعد أن وقعتا ركبتاه. القصد من هذا ماذا؟ القصد من هذا أن إلحاق العلامة بالفعل وارد في القرآن وفي السنة وفي أمثلة كثيرة جدا عن العرب. ولهذا لا يستقيم قول من قال من النحويين إن هذه لغة شاذة، كما نقل ذلك بعض المفسرين وهو أبو حيان عن بعضهم أنه قال إن هذه لغة شاذة، فهذا القول ليس بصحيح. إذن هي لغة معتبرة فصحى، لكن هل يصح أن يحكم عليها بأنها لغة قليلة؟ نعم يحكم عليها بأنها لغة قليلة. إذا كان أنا ما وقفت عليه بهذا اللفظ، أي مثله، أقول مثل هذا واضح، يعني أنه ألحق علامة التثنية مع أن الفاعل ظاهر. طيب، البيت الأول الذي ساق ابن مالك ابن عقيل: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. ومعنى أسلماه أي خذلاه، البعيد والقريب. أين الشاهد في هذا البيت؟ وحميم. طيب زين، البيت هذا فيه فائدة، ما هي؟ كيف ذلك؟ اي يعني على انهم اثنان مفرقين. طيب صحيح هذا. في فائدة اخرى، طبعا البيت يختلف عن جميع الامثلة اللي مرت علينا. اشحذوا اذهانكم، ها صحيح نعم، ان الجمع والمثنى، ان المثنى الذي عطف ثانيه على اوله او الجمع المتعاطف يعني المتعاطفات ينزل منزله ما كان بلفظ واحد. يعني كما تقول قام الزيدان تقول قام زيد وعمر او لا؟ اي اذن هذا يستفاد من البيت. لكن انتبهوا الى ان شرط العطف ان يكون بالواو، اما لو جاء العطف باو امتنع الحاق العلامة بالفعل. يعني لو قيل قام زيد أو عمر ما يصح أن تقول قام زيد أو عمر. لماذا؟ نعم، لأن الفاعل واحد هنا، قطعا الفاعل واحد، هذا ما يصلح. إذا شرط العطف في هذا الباب أن يكون بالواو، أن يكون بالواو. ها هم خصوا بالواو فقط لأنها هي اللي تدل على مطلق الجمع. لماذا؟ لأن ثم ما تدل على الجمع في آن واحد، أقول ما تدل على، يعني تدل على الاشتراك في الحكم لكن ما تدل على الاجتماع، ولهذا خصوه بالواو. تولى قتال المارقين بنفسه، إعراب تولى وين فتح؟ وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا، أين الشاهد في البيت؟ أنت يلومونني، أين الفاعل؟ أهلي، وجه الاستشهاد في البيت. طيب لو أتى به على لغة جمهور العرب أنت ماذا يقول؟ ها؟ يلوم، ما حذفت إحدى النونين فقط لكنك أبقيت يلومني، صح يقول يلومني، ها يلومني. لماذا؟ لأن عندنا واوين، الواو الأولى واو الفعل يلوم، لأن الفعل لا ما يلوم، هذه ما تحذف الواو، ها إذن اللي تحذف الواو إيش؟ الثاني اللي هي واو الجماعة، فتقول يلومني، يلومني. والنون الموجودة هذه ها يلومني نون الوقاية. طيب والفعل مرفوع ولا إيش؟ ها ها نون الرفع، ها صحيح بالضمة علي، ها لأن لو قلنا مرفوع بالنون رجعنا واو الجماعة، ها اي نعم. إذا نقول هذا ان النون الموجودة هذه نون الوقاية لا، والفعل مرفوع بالضمة لأنه مجرد يعني ليس من الأفعال الخمسة، انتبهوا لهذا. طيب وقوله رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. طيب الشاهد في البيت أنت؟ لا قبل الشاهد أين هو؟ فقط رأينا، لماذا ما تقول رأينا الغواني؟ ها أقول رأينا الغواني هذا الشاهد، توجيه الاستشهاد. أي نعم، أي يعني مع أن الفاعل، مع أن الفاعل اسم، مع أن الفاعل اسم ظاهر، ها أين الفاعل؟ الغواني. طيب الواو النون هذه كيف نعربها؟ رأينا. إيه إعرابه؟ أعربها لي في هذا البيت. نعم. ماضي ماله؟ الفتح. الفعل الماضي إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على على السكون دائما، دائما قاعدة. الفعل الماضي إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون، لا تنسى القاعدة هذه، اكتبها عندك. فعل الماضي اتصلت به نون الإناث بني على السكون. طيب أعرب لنا النون هذه. يعني إذا لها إعرابان لا ثالث لهما، يعني دائما الأحرف هذه في الباب اللي معنا لها إعرابان، إما أن تكون حرفا أو تكون اسما، وإذا كانت اسما فهي الفاعل، فهي الفاعل. طيب لو أن الشاعر أراد أن يجري على لغة جمهور العرب، ماذا يقول في كلامه؟ رأى الغواني كذا، أو رجعنا صحيح رأينا الغواني، صحيح رأينا الغواني على لغة جمهور العرب. رجعت أنت أعلنت الجمع أي أو لماذا أنت ترجع لغة بعض العرب عجيب رأت لأنه مؤنث رأت الغواني. طيب